السؤال من الشبكة يقول السائل: كيف يتم العلاج بالقسط الهندي أو البحري إذا طحن ووضعته في الحليب ثم شربت هذا الحليب الممزوج بالقسط البحري؟ فهذا نافع إن شاء الله لأمراض كثيرة، وقد جاء في الحديث أنه ينفع من 7 أمراض، يقال له القسط البحري ويقال له القسط الهندي والعود الهندي، يعرفه العطارون وهو رخيص ونافع، رخيص ونافع بإذن الله، وبالله التوفيق.